الأعمال كلها إذا مات الإنسان عليها والعياذ بالله. طيب، وهكذا نقول في الأعمال كلها، لو أن الإنسان فات ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة تبدا فقرأت صحيحة مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول. فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة صلى الله عليه وسلم ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام، هل ثم عاد للإسلام فهل نأمره بإعادة الحج؟ لا، لأن الردة لا تكون أعمال إلا إذا ماته على الكفر. أما الصحبة في حق غير الرسول فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة يستحق أن يسمى بها صاحبا، فمجرد أن يتفق شخص مع آخر في سفر فإذا وصل إلى المدينة تفرقا لا يؤدي ذلك صحبة إلا مقيدا، وقال صحبته في السفر الفلاني صحبته بالحج وما أشبه. يقول وليس بالأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. أولا هذه الأمة أفضل الأمة ولذلك بالقرآن والسنة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تكون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل، هذا الحديث أو معنى. فهذه الأمة لله الحمد أفضل الأمة بالقرآن والسنة. ثم إن خير هذه الأمة الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله ونصر الله ورسوله. قال الله تعالى في وصف المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار. وهذا من حيث الجنس، كل تفضيل نقول الآن من حيث الجنس. ثم بعد ذلك أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أفضل هؤلاء الأربعة كما قال المؤلف وليس في الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتحقيق أي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، ليس فيها في الفضل والمعروف كالصديق. الفضل بادر الخير والإحسان من العلم والمال وغير ذلك، والمعروف ضده، فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله إلا أبو بكر، إلا أبا بكر، لم يصف أحدا بالصحبة من الصحابة إلا أبا بكر. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا بعد نعم ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا من قدر عظيم لم ينفع إلا من هو أهل لها وهو أبو بكر، الله أعلم حيث يدعو رسالته وأعلم حيث يدعو فضله، فهذا الفضل العظيم بأبي بكر لم ينله أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ما قال اتخذت فلان ولا فلان، اتخذت أبا بكر ولكن قوة الإسلام ومودته. وقال لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة إلا سدق إلا باب أبي بكر. وقال معلن على المنبر إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، أفباد هذا قال إن غير الله منه لا والله، أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، مع أن المنة حقيقة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كونه أبو بكر يكون صاحبا للرسول ولم يتوجه الرسول أو يعرض عنه أو يوجه وجه غضب، هذه منة للرسول في الواقع، لكن من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنة من أبي بكر عليه. كذلك أجل الصحبة المنة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، والمنة الأولى للجميع لله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار يبين لهم ما من الله عليهم كلما ذكر لهم أن الله هداهم به وأغناهم به وألفهم به قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. إذن ليست الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه، مثل أبي بكر رضي الله عنه، ليست الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي هو الإحسان والعدل وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل شيء ليس فيها مثل أبي بكر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم حث على الصدقة، فانصرف الناس ليتصدقون، فقال عمر رضي الله عنه الآن أصدق ولا بكر، شوف كيف تسابقون، فأتى بنصف مال، أتى بنصف مال، الله نصف مال أتى في الصدقة. الواحد إذا أراد يخرج ربع الأشهر وواده صار يحمر صف، ويمكن يسأل العلماء لعل أحد منهم يقول هذا ما في زكاة. طيب أتى بنصف مال وقال الآن أصدق وأصدق، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فات الآن؟ قال شطر المال. فأتى أبو بكر بكل مال، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فات لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله، الله كل مال ما بقي شيء. فقال عمر الآن لا أسابق أبا بكر أبدا، عرف أنه آزل يسبق. وعمر هو الرجل الثاني في هذه الأمة، إذن لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمة ما دام الرجل الثاني أزد عن المسابقة أو عن سبقه، فمن دونه من باب أولى. وقولك الصديق هذا لقب أبو بكر رضي الله عنه، وكنيته أبو بكر واسمه عبد الله، وإنما سمي الصديق الصديق بعيد من الصدق، من الصدق لكمال صدقه في المقال والفعال، ولتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. ويقال إن أول ما سمي ما لقب بهذا اللقب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج، عن الإسراء والمعراج، اتخذ قريش هذا فرصة، وقالت ذهبت إلى أبي بكر وقالت إن صاحبك يحدث بحديث مدني يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع إليه ورجع منه، ونحن لا نصل إليه إلا في شهر ولا نصل إلا في شهر. فقال إن كان ما قلتم حقا فهو صادق. هذا احتراز، لم يقل هو صادق، قال إن كان ما تقول لا يحسن أنه كذب على رسول، إن كان ما حدثتموني به حقا فهو صادق. فسمي من ذلك اليوم الصديق. ولا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيره، وأنه أقواها يقينا وتصديقا، فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثل، لو لم يكن مثل سنافع على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك القصر، لأنه لا أحد يمكن ما صاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإذلال أهل الشرك. فلذلك يعتبر عمر حسنة من أسماء أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمر، كما أن الله وإياكم وإياهم في دار النعيم المقيم. نعم. كل من جانب ولا لا؟ كل تكون من جانب، زيد خليل لعمر وعمر خليل لزيد، أليس كذلك؟ الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس، هو الواجب عليه، واجب علينا أن ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلا وأحب الناس إليه. نعم. يعترف على هذا. نعم. وهذا عرض ظهره صلاة رجعة من فتح. نعم. ولكن الذي قال لئن أشرك ليحبطن عمل، والذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالأول حق الرسول وهذا حق الناس. هو الذي قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، وعلى هذا فيكون المطلق مقيدا بما إذا مات عليه. الأمر يقول فيمت وهو كافر، نقول يا ربنا أحبط أعماله ولو مات على الإسلام، ربما يكون عوده إلى الإسلام بعد الردة خيرا. كثير من الناس السفهاء عندنا الآن مسلمون حقيقة وحكما، ثم يرتدون بترك الصلاة والفطور وكل الأعمال السيئة، ثم يهديهم الله فيقومون أحسن حالا من قبل بكثير. نعم. هذا من حقهم علينا، وإلا أن الله عز وجل وصف الذين من بعدهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم يكن الترضي، لكن من حقوقهم علينا ومن الأدب ومن اعتراف الفضل أن يفرض عنك ولا فتش بوجهك. نعم. الله سبحانه وتعالى فلا يبتغي إلى الفضل منكم والسعة. وش هي قول الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبتغي قول الفضل أنت جعلت في هيئة اليوم. نعم. والفضل منكم والسعة يعني إلى أهل الآية. نعم. هل هذه المزية هي لبقى الخاصة؟ كما أعلم أن وردت هي لبقى الجماعة. قد سنة لا يقف على نصف. نعم. قول كل الفضل. فهي مثل لا هذا عامة والفضل يعني وللعطف واستعاه لهم. والقضية الآن نزلت أبي بكر لأن هي القصة وقعت. نعم. وأعرف لها الآية نزلت في أبي بكر الذي يؤتي ماله الزكاة، لكن صحيح هو أصلا وغيره، ويكون اسم التقليد إضافيا يعني الأتقى في زمانه أو الأتقى من قومه أو ما أشبه ذلك، أو قال الناس التقليد أنه مسلوب عن التقليد، لكن لا شك أن أبو بكر أنه لو جاء أهله وفعل هذا الفعل صدق عليه هذا الوصف. أن لا نسأل الذي يؤتي ماله الزكاة ليس خاصا بأبي بكر، ولو قلنا لا يجب النار إلا الأتقى معناها أكثر الناس مو أكثر الناس ما به إلا واحد من هذه الأمة فقط. إذا قلنا الأبقى أنه وصف اسم تفضيل خاص بأبي بكر فلا يجنب النار من هذه الأمة إلا أبي بكر، وهذا معنى فسق. فالمراد بالأبقى فسق منه، فالمراد بالأبقى إما أن يقال سلب عن اسم تفضيل، وإما أن يقال الأبقى باعتبار قومه أو زمنه أو ما أشبه ذلك. فعلى الاحتمال الأول يكون وسيجنبها التقي الذي يسمى ذلك. نعم طيب نقرأ العقيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير الثرى، وبعده الرحمن قد رفعته في المرى، وبعده فالفضل حقيقة. وبعد ماذا أنت تقول وبعده فالفضل ونقول ما إيش بها؟ وبعد فالفضل حقيقة اسمعي نظام هذا بالبقيم الأنجعي مجدد الأقوال الماضي ماضي العزم ناضي العزم ناضي العزم مقرب الأوتار واقف الحزم واقف الندى مدي الهدى مدي الهدى مدي العدى الهدى مجد الصدى مجد الصدى يا ويل ما فيه كذب وحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قال فقد كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الأمة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرين، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من ناقبه وفرائله رضي الله عنه. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ في البداية والنهاية من كثير رحمه الله وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبو بكر رضي الله عنه. وبعده فاروق، بعد أبي بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول وهو من صيغ المبالغة مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، لأن الله سبحانه وتعالى عز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون أي ملهمون بالوحي فعمر، وكان رضي الله عنه موفقا للصواب حتى انه ياتي الوحي احيانا موافقا لقوله واقتراحه. فهو رضي الله عنه فاروق فرق الله به بين الحق والباطل، وكان رضي الله عنه بعد ابي بكر رضي الله عنه في الفضيله وبعد ابي بكر في الخلاف. وعلى هذا اجمع اهل السنه والجماعه على ان هذين الرجلين ابا بكر وعمر هما افضل الامه، وان ابا بكر افضل من عمر. عمر رضي الله عنه جاني أبا بكر الخلافة لتعليل من أبي بكر، فإنه عين وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائل هذه الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على أحد منصف قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ سيرة عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر، وقام بأعباء الخلافة خير القيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أداء، ومع ذلك فكان متواضعا يقبل الحق من أي شخص كان، وكان متواضعا لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي واحد من الناس، ولا يعطي أحد من أولاده إلا مثل ما يعطي واحد من الناس بل ربما نقصه. وكان رضي الله عنه لم يتخذ لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليه وسادة الله، وكان عليه رداء مرقع، وسيرته عجيبة لا لا تكاد تصدق بما ينقل عنه. ولهذا أعز الله بالإسلام بعد كونه خليفة وقبل كونه خليفة، وكان له هيبة عظيمة. يذكر أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية أن يشتريه منه، قال بيع علي البيت من أجل أن يدخله في مع بيت المال، فأبى اليهود فأعطاه ثمنا أكثر من ثمن، فأبى معاوية رضي الله عنه. رأى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأدخله في الجنة وقال خذ إذا شئت أعطي العظيمة أعطناها، ولكن اليهود جاءت. فقدم المدينة فجاء إلى عمر يبحث عن عمر، فقيل له تجده الآن في المسجد، فذهب إلى المسجد فوجد رجلا كأنه رجال مرقع نائم على بطحاء عاد، فصدق أو كذب هل هذا الخليفة الذي يكون معاوية أميرا له أميرا من المرائب؟ وكان معاوية رضي الله عنه باعتبار أنه في الشام وأنهم يقدسون ملوكهم وأنهم يعظمونهم ويجعلهم القصور قد اتخذ نفسه مثل هذا، لا حبا في الدنيا ولكن إقامة المسلطة مقام السلطة الأولى حتى يهبها الناس، لأن معاوية فعل مثل ما فعل عمر في المدينة وهو في الشام لم يبال الناس. فجاء إلى عمر فقص عليه القصة، فيقال إنه أخذ أظلم من الأرض أظلم من الأرض، وكتب به ليس كسرى بأعدل منه ليس كسرى بأعدل منه، ووضع خطا ووضع خط آخر كسر، وقال له اذهب أعطي معاوية. فلما جاء إلى معاوية معاوية قطعا بينه وبين عمر إشارة وهي ما يسمى في الحارث شفرة، لما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأس معاوية، ثم قال له لماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتا وأعيد من جديد أم تريد أن أعطيك عشرة أمثال أم ماذا؟ قال وهكذا يكون خلفاؤكم وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم. قال نعم شهادة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن بيتي صدقة المسلمين. سبحان الله كيف العدل يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كان كفار، والظلم والاستهتار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كان مسلم. الحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة إذا جاء الإنسان وجده كأنه عاقل. والقصة المشهورة وليس عندي شيء من النظر لما خطب الناس حين تغالب النهور وقال لا يزيد أحد على نهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت السائق في بيت المال. قال لك ما عندك اضرب اضرب من اتكى على العمود فإنه منود اضرب في بلاء اضرب. طيب أقول لأن إيش كنت أتكلم؟ أين أراد يتكلم؟ قال إنه ما لا أحد يزيد على ما على مهر مهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته في بيت المال. فقامت امرأة فقالت ما هي معنى المهر؟ ليس ذلك إليك. إن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوجة، والقنطار ألف مثقال ذهب، وقيل إنه ملك جلد ثور صغير من الذهب. كم يجمع جلد الثور؟ أنا. فقال امرأة أفقه منه، ثم ترك الناس. فالحديث هذا فيه يعني صحته نظر لكنه مشهور عند الناس. وعمر رضي الله عنه يكون أكثر من ذلك تواضعا، وعرض الناس يوم من الأيام فقام عليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهن على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله يعرض عليه. فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائدا على ما المسلمين. وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم إيه نظر شرع تريد أن تبتلعه، وإني قد أمرت بكذا ونهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفا إلا أرأفت عليه العقوبة. كل هذا من باب إيش العدل والتقويض، إلا كان العدل أيضا لا يقيم لا يقف العقوبة عليهم، لكنه رضي الله له غور في الفطر. قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، بسلطة قربهم منه فيتوصلون إلى المخالفة بحقوقهم من ولي الأمر. فرأى رضي الله عنه أن هذا نوع مخالف مع المخالفة الأصلية فيجمع عليهم بين عقوبتين. وما آتي رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فكان أستعجب، المدينة في بلد الإسلام ما فيها قتال، كيف يكون يجتمع أنه شهيد في سبيل الله ميت في مدينة رسول الله؟ فصار فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقتل بعداء شخصي لكنه لعداء ديني، لأن القاتل له أبو هبلة المجوس غلام المغيرة بن صلحة. وكان رضي الله عنه عمر ينهى أن تكثر العروج، يعني هؤلاء الأرقى من فرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان الله يقول هذا الخبيث لما قاتل عمر رضي الله عنه في خنجر له وشان والإنسان بالوسط، وكان قد سقى كل جانب من السم، فلما طعن عمر وهو يصلي الناس الفجر قال أكل الكلب، فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب فقتل أظن 13 نفرا. فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة لصاقا غمه فيه، لما رأى أنه قد أدرك قتل نفسه. الحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه وهو لم يسجد لله سجدا، فكان والعياذ بالله آخر أمره أن قتل نفسه، والذي يظهر لنا أنه كان أنه قتل نفسه على الكفر. هذا آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كتب عنه في بداية النهاية وغيرها. وبعده عثمان فترة المرة، بعد من؟ بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأفضل عثمان فترة المرة أي الجدال، فإن هذا أمر مفروغ منه أن عثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة، وإنما قال فترة المرة لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب أيهما أفضل، حتى أن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان فجعلوه في المرتبة الثالثة الفضيلة وعثمان في المرتبة الرابعة. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم ما مشى عليه المؤلف، أخذ بهم ما مشى عليه المؤلف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن عثمان أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة لا بنص من عمر وتعميم ولا باجتهاد مطلق من الرعية، فتوليه بالخلافة أمر غريب لم يكن معروف، لأن عمر لما فعل وقيل له استخلف على الأمة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني إيش؟ يعني أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. سبحان الله، لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سلف القول، ينظرون إلى المعاني الشرعية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، قال عمر لو كان حيا لاستخلفته، ولكنه ما قبله. ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين رفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه بعضهم. فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان، وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان. فبويع عثمان بخلاء مبايعة شرعية بايعوا عليها عمر علي بن طالب وبقية أصحاب الشورى وغيرهم، وأجمعت الأمة على ذلك وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب، فظلت في هذا عن الأمة وعن الحق، بل وعن ما نشأ عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا لا اضطرارا. والعجب أن ولاة الرافضة قالوا إن علي لم فاسق، لماذا يقرأ بقول فكالمرد في الظلم بايع هذه المداهنة، والمداهنة في الحق ضلال وفسق. نتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفر. والمنصف من يعرف منهم أنه على ضلال، هم يقول نحن شيعة وهؤلاء أهل السنة، وأيما أولى بالحق، أهل السنة أو الشيعة المتعصبين لأشخاص معينين؟ كل يعرف أن أهل السنة هم لا أعلم لأنهم على سنة، وكونهم يقولون هذا السنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأنهم ليسوا على سنة. وإذا كان كذلك فيقال اتقوا الله ارجعوا إلى السنة ما دمتم الآن تعتقدون بأن هؤلاء أهل السنة وأنتم شيعة. ثم نقول من أحق الناس تشيعا لآل البيت؟ من؟ أهل السنة. نحن نحب آل البيت المؤمنين منهم لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، نفضلهم على غيرهم بهذا الأمر، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق بل ننزلهم منزلتهم، وهم أعني آل البيت يرضون بهذا غاية الدرجة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو إمام آل البيت كان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان وأحيانا نسل. فعلى هذا نقول إن عثمان رضي الله عنه يري عمر بن الخطاب في الفضيلة، فهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة من هذه الأمة. ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد إنه أضل من حمار أهله، وقال إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أبد الحيوانات، ولهذا مثل الله اليهود بالحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال فمثل الحمار يحمل أسفار. إذا حملت الحمار المبني والمجموع شيخ المهذب والإنصار نعم وتسير كثير وفتح الباري، ثم رجعت الحمار وقال ماذا قال في فتح الباري؟ ايش يقول؟ وفيك نهيقا. على كل حال الحمار أغلب الحيوانات وأدل الحيوانات بالنسبة لمكان نبيته. وسألت مرة من الشيخ الرزاق العفيف رحمه رضي الله عنه وعافاه، قال إنما كان الحمار أدل ما يكون لأن الله ونبيته، لأنه بليد لا يشعر مخه شيء من التفكير، فيكون معتمدا على المظاهر الخارجية لأن ذهنه ما في مخ الفكر يعني. وهذا مناسبة طيبة، لذلك تجد الإنسان الذي ما سأل لا يفهم سيارة السوار ولا يجلب سوار، ما يعرف من الأسوار ولا يعرف الأمور، لو يتردد عليه 10 مرات، والسائق يعرف بأول مرة لأنه قد وضع ذهنه لهذا الشيء. الحمار ما يهمه إلا النبي والمأوى والأكل والشرب، وأما غيره ما عنده تفكير. فالحاصل أن نقول إن الإمام أحمد قال من طعن في خلافه واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، قال ذلك إيش؟ ها؟ لأن أبلغ ما يقوم من حوالي الحمار. أنت الوقت اسمي عندنا قال من الفضل حقيقا تسمع لبامي هذا للبقي للبقي قل ما قلت للبقي للبقي للأنزعي مجدد الأرضان ماضي العزم مكذب الأوجان واتي الحزم واتي الندى مجدي الهدى مر بالعدى مجدد صدى مجدي صدى يا ويل من فيه اعتدى فحبه كحبه حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد قلى قلى أو قلى فقد قلى. عندكم قلى بجانب الألف قلى قلى نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى استفاريه في عقيدته المنظومة، قال وبعده الأفضل وبعدك الفضل حقيقة تسمع نظام هذا للبطين الأنسب. بعد أي بعد ثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، بعد ذلك الفضل حقيقة أي حقيقة أو حقيقا بمعنى جديد جديرا، كما في قوله تعالى حقيق على ألا أقول الله إن الحق، فهي صالح لهذا وهذا. حقيقا فاسمعي نظامي هذا، وأمر بسماع النظام بالتأكيد والتنبيه للبطين خبر قوله فالفضل، أي فالفضل كائن بالبطين الأنزع، البطين يعني واسع البطن، الأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه هذا الأنزع، والبطين ضده الضمر الذي بطنه ليس قواسا، والأنزع ضده الأقرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. طيب، إذا وصف هذا المذكور بوصف أولا أنه رطيب، وثاني أنه أنزع. وهل أراد المؤلف رحمه الله الذم أو أراد التعبير؟ الثاني قطعا أراد الذم، لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الوصف، أراد أن يعذبه، وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن. وقد علم بهذا الوصف الأنزع أي كان منحصر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء، إنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف مشاهد مجدل الأبطال. التجديل لأنه أنهم يطيعهم صرع، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماض العزم، ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينفني. كما من وصف أربعة، مفرج الأوجاع، الأجال من وجل وهو خوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه من أشجع الناس. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم وافي أي كامل. وهذه ستة أوصاف. وافي الندى، الندى يعني الفضل والعطف، وفيه أي كامل. مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم، وقد اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بساعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يقنعني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه ثلاث أوصاف بالإضافة لما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهل، والصدى في الأصل هو الوسط الذي يكون على الحبيب لطول مكني أو لكونه حول الماء، فهذا يذوب ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى. في سكان هذه النبى، نسأل الله أن نقاهم في لقاءات متجددة من فيه اعتدى، مؤسسة الاستقالة الفلسطينية للإنتاج والتوزيع في غزة، شارع هلالك، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد